الأخير سيقول أنه في دولة كافرة وله قضية ولا يستطيع يأخذ ماله عن طريق الدولة الكافرة، وكيف لهم يعيشون في هذه الدولة الكافرة؟ هل له يأخذ حقا ليسمى تحاكما؟ الذي يظهر ليسبب أحد الأسئلة هذا ما يسمى تحاكما، تحاكما لا يكون الكتاب والسنة، وأيضا تحاكم يملك لهم إرادة، وهذا الآن لا يريد تحاكم أصلا، لا يعترف به أصلا، هو يكفر بالمتبرى منه، وأن هذا مجرد استنصار برجل قوي ضد رجل لص يأخذ حقوق الناس على الباطل. فبالتالي إذا كان له الحق ويستيقن أن له الحق في هذه القضية فهو يأخذ الحق عن طريق هذا الوسيلة القوية، يأخذ الحق من هذا الرجل الذي لا يستطيع يأخذ الحق إلا عن طريق هؤلاء. هذا يسمى أخذ حق، لظهر لأنه ما يسمى تحاكم. التحاكم إذا كان بينك وبين شخص قضية وتستطيع أن تجد مسلمين ثم تحاكمت للكافرين ولا تتحاكم المسلمين، تعلم أنه سيحكم عليك، نعم هذا التحاكم، والله جل وعلا هو الذي سمى هذا نفاقا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، الله قد أمروا أن يكفروا به. أما إذا كان في دولة كافرة وأخذ حقه ولا تستطيع أن تأخذ حقه إلا عن طريق محاكم الكفار، فبالتالي أنت تسمى على استنصارا بالقول لا غير، كما فعل الصحابة في قضية لما ذهبوا إلى أرض الحبجة حين دعاهم النجاة التحاكم عند بينهم وبين المشركين، ما رفض الصحابة رضي الله عنهم ذلك، يعني ليس معنى أنهم يقبلون بحكم النجاة اللي حكم عليهم، عبد الله هذا ما يقبلون بالباطل، إنما إذا حكم بالحق قبلوا، إذا حكم بالباطل وضع تحت الأقدام، ولكن رضوا بأن يعلمون أن الرجل منصف بمعنى سينتصر لهم من ظلمهم. فبهذا إذا وجدت هذه الحيثية نعم، أما وجد التحاكم والاستمع مفهوم التحاكم بضوابط شرعية ما يتحاكم إلى غير السنة.